لأربعة لا شك في فضلهم عندي: هموا علماء الدين شرقا ومغربا، ونور عيون الحق والفضل والزهد، ولكنهم كالناس ليس كلامهم دليلا، ولا تقلدون في غير منجي، ولا زعم حاشاهم أن قولهم دليل فيستهدي به كل مستهدي، فلا صرحوا أن نقابل قولهم إذا خالف المنصوص بالقدح والرد. هكذا الأئمة أوصوا أتباعهم. ومن المحزن أن بعض الأئمة ذكروا بعض الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في دعوات الاستفتاح وصلاة إبراهيمية والتشهد وما إلى ذلك، فلزم ذلك مذهبا معينا، بحيث إنك لو سألت صاحب المذهب ذاك الصيغ الأخرى الصحيحة في بخاري ومسلم يقول لك هذا ليس لنا، هذا للمالكية، هذا للحنفية، هذا للشافعية، يتبرأ منه كأنه لا يعرف قدر السنة وقدر ما صح لديه. هذه غباوة. الأئمة ما قالوا هكذا، نحن أنبياء اقتدوا بنا وخذوا بقولنا، ما قالوا هكذا، إنما قالوا عونا للمسلمين في معرفة في تفكيهم في دينهم، أسسوا مذاهب أقوال وجمعت تلك الأقوال بدون اختيارهم بحيث صارت مذهب يستعان بها، يستعان بها. يعني هذه أقوال أو مذاهب العلماء الأربعة وخاصة أئمة الأربعة يقتدى بهم ويستعان بهم، لا أنه يكون رأسا والأحاديث فرع عنه، لا. فإذا مثلا إذا يعني أحيانا تدعو بدعوات الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك، هذه أحيانا وهي حديث ضعيف ولا ينبغي الاعتماد، وأن يكون مذهب الحنبلي والحنفي اعتمدوا عليها ولا يعرفون غيرها إلا الخواص، الخواص يعرفون غيره أيضا. وأصح ما ورد في دعاء الاستفتاح، في دعاء الاستفتاح قلنا اللهم باعد بيني وبين خطاياي، يعني أكثر ما تلتزموا هذا، ويديه وجهت وجهي، ثم سبحانك الله أحيانا بعض الأحيان، ما هو دائم مستمر، فيكون تنوع وعمل بما صح لئلا تحرم من هذا الذي صح. هذه كلها صدر وحي، وحي وحي سماوي، وحي، وما ينطق عنه عن الهوى إنه إلا وحي يوحى، فتحرم عن خير كثير إذا التزمت مذهبا معينا في مثل هذا، لا ينبغي أن تتقيد في مثل هذا. فإن من وافق قول قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب، وهذا بدليل على أنهم يؤمنون، يعني يحمدون ربنا ولك الحمد، يقولون عند قول الإمام سمع الله لمن حمده. وقد سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما وكان يجمع بينهما، فدل على أن الإمام يجمع بينهما، وكذا المنفرد يجمع بينهما، وكذا يعني والخلاف في الإمام في المأموم، لأنه ليس نصا صريحا بذلك، لكن الذي مال إليه البخاري قريبا بين أن المأموم أيضا مثل الإمام يجمع بينهما، لكن قلنا لو قلنا إنه وظيفة التحميل كما في لحديثه وإذا قال سمع الله لمن حمد هذا، فقولوا ربنا لك الحمد وزع بينهما، فيمكن أن يكون هذا أيضا قويا، لكن الذي مال إليه البخاري أن المأموم يجمع بينهما كالإمام والمنفرد. قال رحمه الله تعالى: باب، هذا باب بمنزلة الفصل مما قبله وبعد ما أثبته. وفي السنة المتصفة قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنط في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. هذا معاذ بن فضالة شيخ المصنف بصري ثقة من الطبقة العاشرة، وهو من كبار شيوخ البخاري، مات بعد 210 بعد 210. قال حدثنا هشام ابن أبي عبد الله سنبا بوزن جعفر الدستوائي أو الدستوائي، هشام عن يحيى هو الدستوائي، هشام عن معمر هو الصنعان، هشام عن أبيه هو ابن عروة، هشام عن محمد أو الحسن هو ابن حسان القردوسي. قال عن أبي سلم عن يحيى، يحيى ابن أبي كثير، وأبو كثير اسمه صالم المتوكل، صالم المتوكل اليمامي البصري. قال عن أبي سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد فقهاء السبعة على بعض الأقوال، وقالوا إن اسمه كنيته، وقيل اسمه عبد الله بن إسماعيل، ثقة مكثر من الطبقة الثالثة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سبق في السند السابق أنه قال لو قرب أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في تنبيه على عناية الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تعليم السنة، في تعليم السنة للأمة التابعين حتى يعني تنتشر السنة. قال لأقرب الناس، يعني يريد أن يريهم كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله رأى أن بعض يفرط فيها ويترك بعضها ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كالتكبير مثلا أو بالدعاء القنوت. هذا أراد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في النوازل، يعني في النوازل وليس دائما، ولكنه أراد أن لا تنسى هذه السنة. فقال لأقرب أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا؟ فكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقنط من الركعة الأخرى في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح متى؟ بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو المؤمنين ويلعن الكفار، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في بعض الأحيان. فلما أنقذ الله سبحانه وتعالى المستضعفين من مكة ترك ذلك. فسأله أبو هريرة أو غيره، فسأله بعض الصحابة فقال يا رسول الله لما تركت القنوت؟ قال أما تراهم قدموا أو ما قدموا عليك؟ خلاص ما جاءوا وارتفع. فدل على أن القنوت يكون للنوازل لا بالاستمرار كما يزعم بعض أهل المذاهب. وبالسمع لمنتظر قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي كلابة عن أبي كلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان قنوت في المغرب والفجر. عبد الله بن أبي الأسود هذا شيخ مصنف رحمه الله تعالى، هو عبد الله بن محمد ابن أبي الأسود منسوب إلى جدي، بصري ثقة. والذي يليه إسماعيل هو ابن إبراهيم ابن مقسم المعروف بابن عليا الطبقة الثامنة. عن خالد بن حذاء، خالد ابن مهران أبو المنازل أو المنازل البصري الحذاء من الطبقة الخامسة. عن أبي كلابة، أبو كلابة اسمه عبد الله بن زيد بن عامر الجرمي أو عامر الجرمي البصري من الثالثة. عن أنس رضي الله تعالى عنه، من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره، ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي، فالحذاء عن أبي كلابة رواية تابعي عن تابعي. وكذلك أيضا رجل مشهور بكنيته أكثر من اسمه وهو أبو كلابة. وكذلك أنس رضي الله تعالى عنه، أنس بن مالك أحد مكثرين السبعة، وكذلك آخر من مات روى 2286 حديثا. وكذلك أيضا آخر من مات من الصحابة بالبصرة وهو معمر جاوز عمره 100 بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان خادمه. فجاءت أمه أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هو يدمك أنس، ادعو الله له. فدعا الله سبحانه وتعالى له، قال علي 3 وأدرك 2 وينتظر الثالثة. ومن جملتها أنه دعا له بكثرة المال والأولاد، فقال من صلبه يعني قبل مقدم الحجاج من صلبه دفن 120 من الذكر، 120 بنين، فكان ما شاء الله يعني ماله كثير. فبدعوة النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ أنا قال كان يقنط في المغرب والفجر، أي حينما كان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم يقنط النبي صلى الله عليه وسلم، كان في هاتين الصلاتين أكثر يعني معناه في الجهرية، وإلا فقد سبق في الظهر أيضا وفي غيره، وذلك أيضا كما سبق لنا البحث عنه وهو أنه قنط للنوازل وليس قنط بالاستمرار. قال رحمه الله تعالى وبالسلام المتصف على حدثنا عبد الله بن مسلمة مسلمة عن مالك عن نعيم ابن عبد الله المجمري عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن أبي الرفاعة بن رافع الزرقي رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا لك الحمد ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا. قال رأيت 30 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. أولا الإسناد عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي القعنبي البصري نزيل البصرة، هو أصله مدني وقد سكن المدينة مدة من صغار الطبقة التاسعة. وقال بعده مالك بن إمام دار هجرة.

إلا لديه رقيب عتيد، ومع ذلك بعضه يتولاه غير هؤلاء. فهؤلاء جزء وثلاثون، ما في حضرة جزء وثلاثون. فإذا علمنا أن هذا، لكن كما قلنا كما بينا، يعني كونوا على عقيدة صحيحة، وذلك أنه لا يعلم مقدار الأعمال وثوابها إلا الله سبحانه وتعالى، وإلا الأنبياء الذين أوحى الله إليه. إذا نقول مثل هذا الفضل، فضل له فضل عظيم، ونستعمله ونصدق بهذا الفضل، أما مع ذلك فلا. قال يبتدرونها أيما اكتبوا أول. هذا ومن هنا بعض الشراح، بعض الشراح يذكر لك، ويستفاد من هذا الحديث أن يعني الزيادة في الأذكار في الصلاة ما في نفس، لا هذا غير صحيح. هذا ما صح لدينا أن هذا الصحابي قاله لنفسه وشرعه لنفسه، لا، بل شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره الوحي بهذا. نعم، في زمان النبوي سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يذكر شيئا، سمعني النبي صلى الله عليه وسلم أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويذكره لكن بين له فضله. مثل هذا هو الذي يقر عليه. أما نحن فلا، لا نزيد في الأذكار في أذكار الصلوات إلا في المحل الذي سمح لنا أن نتوسع فيه، وهو محل الدعاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فتح المجال هناك، قال إذا قال إيه؟ ثم ليتخير بعد من الدعاء ما شاء، مثلا إيه؟ بعد الصلاة، بعد التشهد والصلاة الإبراهيمية والتعوذ بالله من أربع، إذا صلى أحدكم فليتعوذ بالله من أربع، هذه لا بد منها الأربع، هذه لا بد منها، اللهم إنا نعوذ من عذاب جهنم إلى آخره، هذه لا بد منها. وبعد ذلك تختار ما تشاء. وبعض الأئمة يقول إذا يعني الأمور الدنيوية إذا سأل تفسير صلاته، اللهم زوجني فلانة بطل الصلاة، هذا لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ فليتخير بعض، زوجني فلانة، أعطيني سيارة فلانية، العمارة فلانية، كلها يعني مسموح لك، ما تشاء من ذلك. فمثل هذا، لكن استحب بعض أهل العلم أن يكون دعاء الشخص خاصة في الصلاة بالمأثور، لكن إذا انتهى المأثور ولم تحفظ كثيرا فسأل أنت ما تشاء، لكن كونه بالمأثور لماذا؟ لأن المأثور عليه طابع من الله الذي شرعه ضمين مثوبته، أما الذي تخترعه أنت إن شاء الله أعطاك وإن شاء. فلذلك ينبغي الحرص على الدعوات المنقولة المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة ولا سيما في الصلاة، هذا أحسن. ولو سألت غير ذلك يعني ما في مانع. قال رحمه الله تعالى ماذا؟ باب الاطمئنانة. الاطمئنانة هذه لغة قليلة، والكثير والفاشي فيها الطمأنينة. باب الاطمئنانة حين يرفع رأسه من الركوع. كأن البخاري رأى في بلده كثيرا من عوام الحنفية يتساهلون في هذا، وكما ذكرها لكم إيش مشوار واحد ركوع ثم سجود بعده، ولعل البخاري في ذلك الزمان بدأ الأمر يخف ذلك، فلذلك نكت يقول باب الاطمئنانة من رفع الركوع. لا بد أن يرفع الإنسان رأسه من الركوع ثم يطمئن هناك حتى يرجع كل عظم من كل مفصل مكانه، هذا هو الركوع والرفع منه. وأما الاستدلال بأن الله سبحانه وتعالى إنما أوجب الركوع فقط والسجود فقط ومع ذلك هذه زوائد بقبر الأحد، هذه قلنا قضينا عليها، وقلنا هذه يعني تهافت وبعد عن السنة. وتهافت لماذا؟ لأن من يقول هذا القول نراه ببعض الأبواب يستدل بخبر الأحد زيادة على القرآن، وجدناه بكثير من الأبواب يستدل بخبر الأحد زيادة على القرآن، فإذا جاء ما يخالف مذهب يقول هذا خبر أحد والقرآن يقول كذا ونحن لا نزيد على القرآن لأنه يكون نسخا للقرآن، هذه كلها تهافتات وتساقطات وتهاترات ولا نعتمد عليها. فنقول الطمأنينة حين يرفع الإنسان رأسه من أركان الصلاة من واجبات الصلاة، فلو تركه لم يصلي صلاة مقبولة أو نقول صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تعتدل ساجدا حتى تطمئن ساجدا إلى آخره. قال فقال صلي فإنك لم تصلي. إذا لم يفعل ذلك كأنه ما صلى صلاة. إذن الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع من أركان الصلاة أو من واجبات الصلاة كما يقولون. وقال أبو حميد الساعدي في عشرة من أصحابه رفع النبي صلى الله عليه وسلم أي من الركوع واستوى حتى يعود كل فقار مكانه أي كل عضو مكان. هذا حد الطمأنينة. الطمأنينة لا تحد بأذكار ولا بغير ذلك، إنما أن يعود كل فقار مكانه، لأنه إذا تواصلت الحركات ما تستقر المفاصل، وما تستقر المفاصل إذا هدأت وسكنت تعود كل فقرة مكانها، ثم إذا انتقلت تتحرك هكذا. أما إذا كان متواصل الركوع ثم ثم ثم هذه إلى آخر الصلاة ما اطمأنت أو ما يعني ثبتت كل مكان عظيم مكانه، لا، فينبغي لك حتى يعود كل فقار مكانه. السنة لمتزق قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ثابت أنه قال كان أنس رضي الله تعالى ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. الله أكبر. أولا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري من الطبقة التاسعة قال حدثنا شعبة إمام المعروف عن ثابت تسميه ثابت البناي ثابت بن أسلم البناني أبو محمد من الطبقة الرابعة ثقة ثبت كسمي ثابت أنه قال كان أنس بن مالك ولزم أنسا 40 سنة. يقال أنه لزمه 40 سنة. قال أنس بن مالك، وهذا من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره. كان أنس رضي الله تعالى ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي أي أنس رضي الله عنه حينما يسجي ينعاط صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. خلاص انتهى، نسي صلاته يريد أن يذهب وواقف. هذا غاية في تطوير هذا الركن، وهذا الركن بعض العلماء كما قلنا إنه قالوا مستحب، وهؤلاء قلنا لا جواب لنا معهم إلا الرد فقط. وهناك الشافعية يقولنا ركن قصير إذا طوله بحيث أنهم في مذهبهم أقوال تفصل صلاته أم لا، وهذا أيضا قلنا مضاد للنصوص الطويلة الكثيرة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى يقول قد نسي طويل، ركن طويل فيكون بقدره. وقلنا كما سبق لنا قريب في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما وقريبا من السواء، إذا طال الركوع والقيام والقومة منه أيضا بما يتناسب معه. إذا طولت مثلا ركوعك طول الركوع، وإذا قصرت في الركوع لا تطول لحال هذا، بل يكون متناسب صلاة تكون متناسبة إلا في القراءة والجلوس. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة بن حكم عن ابن أبي لالا عن براء رضي الله تعالى عنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السيدتين قريبا من السواء. أولا أبو الولي هو هشام عبد الملك المتقدم، وشعبة هو الإمام المتقدم عن الحكم ابن عتيبة الكندي، هو خندي الكندي أبو محمد الكوفي من الطبقة الخامسة. قال عن ابن أبي ليلى هو عبد الرحمن، وقد سبق لنا أن ابن أبي ليلى يطلق على كم؟ على 4، وهذا أوثقهم وأكبرهم وهو من التابعين. وقال عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما صحابي صغير قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع، هذا محل الشاهد، وبين السجدتين قريبا من هذه أيضا المحل الثاني الذي يقول في من يقول ركن قصير بين السجدتين، الجلسة بين السجدتين يقول ركن قصير، لا، بل هو ركن طويل إن أردت تطوله وإن أردت تختصره، لكن كما ثبت أن صلى الله عليه وسلم أن صلاته متناسبة، إن كان اختصر في القيام والركوع يختصر كذلك أيضا في السيدتين فيما بين السيدتين وكذلك في الاعتدال، وإذا كان طول يطوله فلا نقول إنهما ركن قصير. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي كلابة أنه قال كان مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك في غير وقت صلاة، فقام فأمكن القيام ثم ركع فأمكن الركوع ثم رفع رأسه فأنصته نية، قال فصلى بنا صلاة شيخنا هذا عدي بريد، وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة استوى قاعدا ثم نهض. أولا إسناد الحديث سليمان بن حرب الأزدي الواشحي أبو أيوب البصري نزيل مكة وقاضيها، وهذا من أكابر شيوخ البخاري. قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري الجهضمي البصري من كبار الطبقة الثامنة. قال عن أيوب، أيوب السقطياني، أيوب بن أبي تميمة وأبو تميمة اسمه كيسان أبو بكر البصري ثقة ثبت أحد فقهاء العباد من الطبقة الخامسة. عن أيوب عن أبي قلابة، عن أبي قلابة عبد الله، تقدم هذا أبو قلابة، ومن ومالك بن حوير كذلك أيضا صحابي رضي الله عنه نزل البصرة، وهذا من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره، وفيه رواية تابعي عن تابعي. قال مالك، قال مالك كان مالك حويره يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذاك في غير وقت الصلاة. هذا في شدة عناية الصحابة رضي الله عنه كما أسلمناه آنفا من في تعليم الأمة الصلاة، لأن يعني الصلاة أهم أهم عبادات بعد الشهادتين، ولذلك يعتنون بتعليمها للأمة. وذلك أن أنس وأبا هريرة وغيرهم كانوا يعني يعلمون الناس، ومن جملة من علم الصلاة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أو للتابعين مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه، الذي لزم النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة، أول ما وفد 20 ليلة كان جلس معه مع زميله، ثم رجع إلى بلدهم اليمن، ثم بعد ذلك كان رجع وهكذا. قال كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذاك في غير وقت صلاة، يعني لأن التعليم، لأن مراد مجرد التعليم فقط في غير وقت الصلاة، ما هو يصلي إماما للصلاة الرسمية، وإنما هو للتعليم فقط. فماذا؟ فقام فأمكن القيام، يعني طول القيام، ثم ركع فأمكن الركوع، ثم رفع رأسه فأنصت هنية أي قليلا، يعني معناه سكت، يعني معنى ذلك أنه طول وما اقتصر في الاعتدال من الركوع. قال ثم قال فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد، كان رجل كنيته أبو بريد، وهو عمرو بن سلمة إمام قومه، عمرو بن سلمة الجرمي إمام قومه، هذا كان عنده وكان يصلي على السنة. فيقول يمثل هذا أبو كلابة مثل شيخنا هذا يصلى مالك بن حويرث، يذكر للناس الذين لم يروا مالك بن حويرث، ولكنه يقول هذا الشيخ الذي يصلي بنا الصلاة مثل مالك بن حويرث أبو بريد، وهذا هو الضبط الصحيح. وبعضهم يقول أبو يزيد، والمشهور الأول عمرو بن سلمة بالكسر، عمرو وعبد الله نجلا سلمة بالكسر مع قبيلة مكرمة، قرأناها في ألفية المصطلح قريبا في باب المؤتلف والمختلف، أليس كذلك؟ في باب المؤتلف والمختلف، ثم سلام كلهم إيه؟ عمرو وعبد الله نجلا سلمة بالكسر مع قبيلة مكرمة، والخوف في والدي عبد الخالق، والسلمي للقبيل وافقي فتحا، ومن يقول ومن يفسر لا يعول، ثم سلام كله مسقى. هذا قرأناه قريبا الأسبوع الماضي تقريبا أو قبله. أبو بريد هذا ماذا يفعل؟ كان إذا رفع رأسه، وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة استوى قاعدا ثم نهض. هذه ما تسمى عند الفقهاء بجلسة الاستراحة، وهذه أيضا أهملها كثير مثل الحنفية والحنبلية، لا يرون مشروعيتها، ويتعللون في الأحاديث الصحيحة التي في صحيح البخاري ومسلم، يقولون هذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهو كبير السن، لكبر سنه ما استطاع يقوم، فلذلك قليل الاستراحة. وهذا مغالطة أو نقول نصر للمذهب. لماذا؟ لأن مالك بن الحويرث الذي ذكره هو في رواية أخرى تلك الجلسة، قال يعني حينما رجع وأوصاه قال فإذا رجعتما فليؤذن لكما أكبر أحدكما ثم لأمكما أكبركما، وصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين، صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا قال له لهذا الصحابي الذي أثبت الجلسة الاستراحة. إذن هل ممكن بعد أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني جلسة الاستراحة لمالك بن حويرث أن نقول إنه لكبر سنه؟ ما يمكن هذا، لأنه لو كان كذلك لقال له صلوا كما رأيتم أصلي إلا الجلسة التي بعد الركعة بعد السجود الثاني، ينبهه عليه، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممنوع. فلذلك نقول جلسة الاستراحات سنة، وإن خالفها من خالفها. وبعض الناس يتعلل، لا تختلفوا على إمامتكم الإمام لا يراها، هذه ما تلزم المخالفة، هي جلسة الاستراحة خفيفة، تجلسها وتقوم، ما لك داعي أن تطول لها كالجلوس بين السيدتين. فإذا هذه ما في مخالفة. ثانيا، إن المخالفة التي نهي عنها محددة بصفات أو بأمور معينة في الحديث نفسه، ومع ذلك ما في. ولذلك إيش نقول، إن من يتعلم بهذا هل لا يرفع إذا ابتدى بالحنفي لا يرفع يديه في الركوع ولا في السجود ولا إلى آخره، ولا يجهر بأمين ويسكت يعني ما يقرأ القرآن، لأنه مخالفة للإمام، الإمام ما يرى ذلك، لا، هذه ما يقول بها أحد. قال رحمه الله تعالى: باب يهوي بالتكبير حين يسجد. وهذه أيضا أميتا مع سنة كادت تموت وينبغي التنبه لها، وهو أن التكبير مقارن للهوي، حينما يهوي إلى السجود يكبر، ويتعللون بأن الناس كلهم يسجدون قبل الإمام. يقول لهم هذا ما يقول إلا علمهم السنة بغير ذلك، لا تسابق الإمام ولا تقارن الإمام، فمن فعل ذلك فلا صلاة له. يعلمهم بالاستمرار حتى يتعلموا السنة. أما التكبير يكون مع النزول ومع القيام، أما في آخر عند السجود هناك فهذا خلاف هذا. ولذلك ترجم البخاري: باب يكبر حين يهوي للسجود. إيش معناه؟ أن التكبير يكون حين يهوي للسجود لا بعد الهوي من السجود، لأن بعد نزوله آخر هذا خالف السنة. والتعليل كما ذكرناه يكون بالاستمرار، نعم، وفعلا أنه سيقع هناك مخالفة للسنة، وبالاستمرار نفس هذا ما يعني ما امتنعوا بهذا، مع كونه لا يكبر إلا في آخر إلا عند وضع جبهته، ومع ذلك سابقونه. هؤلاء لا هم لهم في الصلاة يعني، لكنهم وعلموه بجهلهم أن هذا منشأه هو الجهل، جهل بالسنة والجهل بواجبات الصلاة. وهذه من واجبات الصلاة أن لا يسابق الإمام ولا يقارنه، فإذا قارنه أو سابقه فلا صلاة له. هذه أمور ينبغي للأئمة أن ينبهوا الناس عليها، فلا يسكت بهذا. وقل لهم: من سابق الإمام أو قارنه فلا صلاة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم ويصل قبلكم ويرفع قبلكم فتلك بتلك، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصلاة، الصلاة الواجبة هذه. فإذا خالف الإنسان هذا قل له: صلي فإنك لم تصل، أعي صلاتك، ما في صلاة. قال: باوني يهوي التكبير حين يسجد. وقال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبته. هذه مسألة فيها خلاف أيضا، نبه البخاري بأن مذهبه أن السنة وضع اليدين قبل ركبته، هذه مسألة اشتهر فيها، والسبب في ذلك أن مذاهب مختلفة، فبناء على المذهب يحاولون أن يضعفوا حديث أبي هريرة هذا، ثم يعني ويؤوله بأن الركبة مقدمة إلى آخره. لا، بل الصحيح دليلا وهو مذهب الإمام البخاري أن النزول يكون باليدين قبل الركبتين، وهذه عادة الإمام البخاري كما قررناه وحررناه عدة مرات في عدة مجالس، أنه إذا رأى مسألة الخلافية ورأى يعني وأراد أن يبين رأيه في المسألة يذكر بعض ما يقوله أهل العلم، فنفهم أو نعلم من هناك أن مذهبه هذا. فمذهب البخاري أن النزول يكون باليدين قبل الركبتين، لأنه ذكر أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال رحمه الله تعالى: بالسند متصل، حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا، قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره، ويكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقول: ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول: الله أكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين، ويفعل ذلك في كل ركعة حين يفرغ من الصلاة، ثم يقوم حين ينصرف: والذي نفسي بيدي إني لا أقربكم صلاة بصلاة رسول الله شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت هذه لصلاة حين حتى فارت الدنيا. قال وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول اللهم أنجل الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اجز طاعتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف وأهل المشرق يومئذ مضر مخالفون له. أولا هذا الإسناد إسناد الحديث إسناد هذا الكتاب هذا الترقيم قلنا ونبهناكم عدة مرات هذا شر لا بد منه كما يقال وهو أن الاعتماد على هذا الترقيم فشى في البرامج وفي الفهارس كل من مشى يعرف هذا الرقم ولا يعرف رقمي أنا ما يعرفونه فلذلك نعتمد عليه ثم نذكر الرقم الصحيح. مثلا هذا الحديث واحد ما يعطى رقمين لأنه بسند واحد فنقول هو حديث واحد في هذا المحل ساقه البخاري مساقا واحدا فنعطيه رقم واحد الرقم الأول وأما قال هذا نجعله رقم ثاني جديد لا المهم هذا سند واحد وهو أبو اليمان الحكم نافع البهراني الحمصي ثم قال حدثنا شعيب أبي حمزة أبو حمزة اسمه دينار أبو يعني هذا يعني من تلامذة أمثقاتي الرواة عن الزهري للطبقة السابعة عن الزهري محمد بن مسلم أنه قال أخبرني أبو بكر وعبد الرحمن بن حارث بن هشام هذا الذي سبق مولاه قلنا هو إيه؟ سمي مولى أبي بكر هو هذا مولى ذاك كان عبد الجهاد مولاه عبد الرحمن وهذا من خيار قريش أو من تابعين الثقات من فقهاء هذو فقهاء السبعة اسمه كنيته لاسم له غيره وأبو سلمة بن عبد الرحمن هذا فقهاء السبعة أذن على بعض الأقوال أما ذاك وفي خلاف هذا وفي الكبار الفقهاء السبعة خارجة القاسم ثم عروة ثم سليمان عبيد الله سعيد والسابع ذو اشتباه إما أبو سلمة أو قاسم أو سالم أو فأبو بكر خلاف قائم اختلفوا في الثلاثة السابع اختلفوا فيه هل هو أبو سلمة بن عبد الرحمن أو أبو بكر بن حارث بن هشام أو سالم بن عبد الله بن عمر اختلفوا فيه أحد فقهاء السبعة هذا هو كلاهما قيل فيه أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره هذا في علمنا أن النوافل كالمكتوبة فيما يلزمها من التكبير والقراءة وغير ذلك والانتقالات وغير ذلك قال فيكبر حين يقوم لأول الصلاة يقول الله أكبر ثم يكبر حين يركع مثل العبارة حين يركع عند النزول للركوع الله أكبر ثم يقول سمع الله لمن حمده أي حين يرفع كما في الرواية الأخرى ثم يقول ربنا ولك الحمد وهو قائم في الاعتدال التسميع ركن الانتقال إلى الاعتدال والتحميد ذكر الانتقال إلى الاعتدال والتحميد ذكر الاعتدال بعد أن يعتدل ربنا ولك الحمد ثم يقول الله أكبر متى حين يهوي ساجدا هذا محل الشك حين يهوي ساجدا متى يكبر الإمام عند النزول مقارنا لنزوله حين يهوي ساجدا ثم ماذا ثم يكبر حين يرفع من السجود كذلك أيضا في الرفع من السجود يرفع رأسه ويكبر مع الرفع يكبر ثم يكبر حين يسجد كذلك أيضا ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يرفع رأسه ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين ثم إذا انتهى من التشهد حينما يقوم قبل أن يقوم يرتفع أو يقوم ملابسا أو مصاحبا للتكبير إذا عرفنا أن التكبير محل الانتقال ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه ماذا تزكية النفس لكنه للتعليم للضرورة حينما تدعوك فلا تزكوا أنفسكم هذا أنا أقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تزكية للنفس أليس كذلك لكنه في مقام التعليم لأنه إذا علموا أنه أقربهم شبها التزموا ذلك فلو لم يبين لهم ذلك لما وقع في قلوبهم هذا الوقع فلذلك نقول

هذه كلها تدل على جواز الدعاء لمعين أو على معين، لكن كما قلنا ليس بالاستمرار، إنما بين أبو هريرة أنه أن بعض الناس لا يعرف لا يعلم مشروعية القنوت في النوازل، فأراد أبو هريرة أن يتعلم الناس السنة في الصلاة. إذا كان مناسبة هناك تدعو لبعض الإخوان أو تدعو لبعض الجماعات لبعض البلدان، فاحتيت إلى ذلك بعد الركوع تدعو لهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ذلك. قال اللهم اشهد طاعتك على مود رجال عليم سنين كسين يوسف عليه السلام، سنين كسين يوسف، هذا هو الرواية المشهورة، وقد يذكرون النحاة غير هذا، وهي رواية فيها في بعض الرواية كسنين يوسف، سنين عليه ابن مالك، وبه عشرون الحكة وبابه الحكة والأهرون وأرضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يريد ذا الباب وهو عندكم من يطلب. هذا ذكروا هذا الحديث مثالا لهذه المسألة، ولكن المشهور في الصحيحين كسيني يوسف عليه السلام، وفي رواية كسينينا لكنها قليلة، كسيني يوسف هذا على ليه؟ على لماذا؟ لأن نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف حذف كطور سينا، من النون والتنوين عند الإضافة يحذفان، كأني تنوين وأنت إضافة فحيث تراني لا تحب مكاني، كأني تنوين كأنك تنوين وأني إضافة، ولا بالعكس كأنك تنوين وأني إضافة فحيث تراني لا تحب مكاني، يعني هذه لا يمكن الجمع بينهما إلا على الشذوذ واللغات الغريبة. فإذا كسيني يوسف هذا أن حذفت للإضافة ولا يكون شهيدا لما قاله النحاة ومنهم مالك والسنون ومثل حين قد يرد على كذلك أيضا كسيني يوسف. وأهل المشرك يومئذ من مضر، قبيلة مضر مخالفون له إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومحل الشاهد واضح. وفي السنة المتصف على حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان غير مرة عن الزهري أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس، وربما قال سفيان من فرس، فجحش شقه الأيمن، فدخلنا علي نعود فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وقعدنا، فقال سفيان مرة صلى وصلينا قعودا، فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. قال سفيان كذا جاء به معمر، قلت نعم. قال لقد حفظ، كذا قال الزهري ولك الحمد، حفظت من شكه الأيمن. فلما خرج من عند الزهري قال ابن جريج وأنا عنده فجحش ساقه الأيمن. هذا أولا الإسناد علي بن عبد الله المديني أبو الحسن البصري الإمام المعروف، قال حدثنا سفيان بن عيينة، هذا الشيخ هذا يعني أثنى على هذا على تلميذه، وأثنى تلميذه أيضا البخاري علي، ما استصرت نفسي عند أحد ما استصرتها عند علي بن مدين، هكذا قدره. قال سفيان بن عيينة أبو محمد غير مرة عن الزهري قال أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس، وربما قال سفيان من فرس بمنع، فجحش شقه الأيمن، شقه ساقه رواية كما ستأتي، شقه الأيمن، فدخلنا علينا عود أي فمرض ونام ورقد في البيت ولم يستطيع أن يحضر المسجد. قال فدخلنا علينا عوده فحضرت الصلاة فصلى لنا قاعدا وقعدنا، أي بعد أن أمرنا صلينا قياما، فأشار إلينا أن اجلسوا فجلسنا، ثم بعد أن انتهى من الصلاة وقال سفيان مرة صلينا قعودا، فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. وهذا محل إذا كبر فكبروا، معنى ذلك أنه باب يهوي بالتكبير أن يسجد، مناسبته يعني وإن كانت غير ظاهرة لكنها لتأويل ستكون موافقة لما مضى. قال سفيان فذا جاء ربنا ولك الحمد، قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وسبق لنا أن الجمع بين أطراف الحديث يبين ويوضح معنى الحديث، لأن هذا الحديث ميز أو وزع التسميع والتحميل بين الإمام والمأموم. فقلنا هذا مقتضى هذا الحديث أن الإمام يسمع ولا يحمد، لأنه قال إيه؟ وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، هذا للمؤمنين وهذا للإمام، هذا هو ظاهر الحديث. لكن الروايات الأخرى بينت كما الرواية التي قبل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما وجمع بينهما وقال صلوا كما رأيت نصلي، فدل على أنه يجمع. وكذلك في رأي البخاري وهو أقوى قال إن المأموم مثله، لأن الصحابة كانوا أيضا يجمعون على ما يراه هو. قال سفيان بن عيينة كذا جاء بمعمر، أكذا جاء بمعمر يسأل تلميذه علي؟ قلت نعم. قال لقد حفظ. كذا قال الزهري ولك الحمد، حفظت من شقه الأيمن بدل ساكه الأيمن، شقه الأيمن بدل من هناك شقه الأيمن. وسيأتي ابن جريج يقول ساق. فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج وأنا عنده فجوحش ساقه الأيمن. هذا يحتمل أحد أمرين، إما الطعن في حفظ ابن جريج وإما التوسع في حفظ ابن جريج، وذلك الظاهر أنه يدل على أن ابن جريج مخلط كما قال إيه؟ أقول له بكر ويسمعه عمرا، ويكتب خالدا ويقرأه ويقرأ من؟ ويقرأه بكر. يعني يقول له الشيخ، يقول له حدثنا بكر، والتلميذ يسمع إيه؟ حدثنا خالد. وعند الكتابة يكتبه إيش؟ بكر. وعند قراءته يكتبه عمرو. مغير يعني. كأن ابن جريج سمع من الزهري شاقول، فلما خرج مني قال ساقه الأيمن. فإذا معنى ذلك أنه موضعي. لا، لكن هذا المعنى ليس معنيا هنا ولا يناسب حال ابن جريج، فإنه من الحفظة الذين يعني كان لهم حفظ سيء. فإنما المراد منه أنه سمعه في عدة مجانب، مرة يقول شاقه الأيمن ومرة يقول شقه الأيمن، ولا تنافي بينهما. فإذا معناه أن ابن جريج غير علي في ذلك المجلس، أنا سمعت من لفظ الزهري يقول شقه الأيمن، فلما خرجنا من عنده بدأ ابن جريج يقول ساقه الأيمن. لا، ومعنى ذلك نحمله على ماذا؟ على أن ابن جريج سمعه بهذا كما سمعه يعني مع ابن عيينة بذاك اللفظ، وليس هذا يعتبر في الذين لا يثق بحفظهم يقال هذا مضطرب، اضطرب فلان فلا يعتمد عليه. مرة يقول بشقه ومرة يقول بساقه، إذن لا يعتمد على حفظه. هذا في غير ابن جريج، أما ابن جريج فمعروف بسعة الحفظ فلا يستنكر ذلك. قال رحمه الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.